إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترحمه ونسترضيه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن خطأ شائع في باب التكفير، أن بعض الناس يشترطون قصد الكفر وإرادة الخروج من ملة الإسلام للحكم بالتكفير. وقلنا أن سبب هذه المفاهيم الخاطئة اختلاط ما اشترطه الفقهاء من القصد إلى الفعل المكفر وبين قصد الكفر لذاته، فقد اشترط فقهاؤنا للحكم بالكفر أن يكون المكلف قاصدا، أي قاصدا لإنشاء اللفظ أو الفعل احترازا عن الخطأ واحترازا عن التأويل. وما اشترط الفقهاء إرادة الخروج من الملة ليحكموا على المعين بخروجه من الإسلام، وهذا القيد هو قيد للمرجئة ومن حذا حذوهم ممن اختلط عليه كلام المرجئة بكلام أهل السنة والجماعة. وتحدثنا عن القصد وعن معنى القصد، حيث ذكرنا أن القصد يرد ويراد به أمورا ثلاثة. الأمر الأول القصد بمعنى الإرادة الجازمة، ويسمى القصد إلى الفعل والباعث عليه. وقلنا إذا تعرى الفعل عن القصد في هذه الصورة اندرج تحت باب الخطأ. ثم قلنا أن القصد يأتي ويراد به الطواعية والاختيار والعمد، وإذا ما تعرى الفعل عن القصد بهذا المعنى اندرج تحت باب الإكراه. ويأتي القصد ويراد به الاعتقاد والنية، بمعنى أن المكلف يأتي الفعل وهو قاصد أن يخرج من ملة الإسلام، وهذا القصد هو نوع من أنواع الكفر، ولكن الكفر لا ينحصر فيه كما ذكرنا. وذكرنا قول شيخ الإسلام وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر، وإذ لم يقصد أن يكون بذلك كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله تعالى، يعني لا يتعمد أحد أن يأتي الفعل أو القول وقد انتوى في قلبه أن يخرج من ملة الإسلام، هذا لا يفعله إلا المعاند. وكفر العناد نوع من أنواع الكفر، وليس كفر العناد فقط هو الكفر الوحيد الناقل عن الملة، إنما هو نوع من أنواع الكفر الأكبر. ذكرنا الأدلة على بطلان اشتراط القصد بمعنى النية والإرادة، ثم وقفنا عند استدلال من اشترط القصد إلى الكفر للخروج من الملة، حيث استدل من ذهب إلى هذا القول بدليل من القرآن، لكنه فهم على غير ما أراد الشارع سبحانه وتعالى، يعني أوقع بعض الناس في هذا الفهم، الفهم الخاطئ لتفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال: أي من ذهب إلى اشتراط قصد الكفر، قال: فهذا نص من القرآن الكريم اشترط الله عز وجل فيه أن ينشرح صدر المكلف بالكفر، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون قاصدا للكفر، مريدا له، مختارا لملة غير ملة الإسلام. فهل هذا الاستدلال صحيحا أم لا؟ طبعا نحن ذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن هناك فرق بين الاستدلال وبين صحة الاستدلال. الاستدلال هو طلب الدليل، والدليل كما عرفناه وعرفه الفقهاء هو الهادي المرشد، الهادي المرشد أو ما يستدل به على أمر مراد. فالاستدلال طلب الدليل، قد يكون الاستدلال صحيحا وقد يكون الاستدلال غير صحيح، وقد يكون الاستدلال غير صحيح، يعني تارة يستدل المرء استدلالا صحيحا وتارة يستدل استدلالا خطأ. ليس الاستدلال هو أن يأتي بآية، إنما الاستدلال أن يأتي بالدليل وأن يأتي بالشاهد الذي يشهد لصحة مقولته من الدليل. مفهوم هذا؟ يعني لو أننا سألنا رجلا عن حكم الربا، قال: الربا حرام، فالتحريم حكم، ثم سئل عن الدليل فقال: قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يبوت بدليل لكنه لا يتنزل على المسألة التي يطلب الاستدلال ليها أو الاستدلال عليها، فهو أتى بدليل لكن الدليل لا يتنزل على المسألة. كذلك لو استدل بقول الله تبارك وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكنه لو قال: قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ده استدلال صحيح. أين الشاهد؟ حرم الربا، والشاهد هنا صريح لا يحتمل، حيث نص الشارع على التحريم نصا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى هنا الاستدلال استدلال مستقيم واستدلال صحيح، بل بأصح صيغ الاستدلال، حيث نص الشارع على التحريم نصا، بخلاف ما يكون الاستدلال من خلال إعمال الأصول. فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى هذا الدليل فيه حرمة أكل الربا، لكن في إشكال، أضعافا مضاعفة. طب لو لم يكن أضعافا مضاعفة هل يكون محرما؟ هتقول محرم. محرم بإيه؟ محرم بنص آخر، أو إذا نص على حرمة الكثير دخل فيه القليل، ده استدلال. لكن آية وأحل الله البيع وحرم الربا، الاستدلال صحيح وصريح لا يحتمل. لكن لا تأكل الربا يقول لك نهي، والنهي يقتضي التحريم. قد يكون الآخر المناظر دارس يقول لك النهي يقتضي التحريم، هناك خلاف بين الأصوليين هل النهي المجرد يقتضي التحريم أم لا، على أقوال من ذكرها الأصوليون في كتبهم. هتدخل أنت في نقاش متعلق بالاستدلال، لكن لما يكون الاستدلال النص صحيح وصريح لا يقدر المخالف إلا أن يسلم بهذا الاستدلال. فهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فقالوا الآية فيها شاهد أن الله اشترط انشراح الصدر بالكفر، فدل ذلك على أن الصدر إذا لم ينشرح بالكفر فلا يكفر المكلف. طيب احنا هنناقش هذا الاستدلال، هو صحيح ولا لا؟ نشوف العلماء قالوا ايه في هذا الاستدلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السابع، فإن قيل قد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، قيل هو موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. تعال نقرأ الآية ونربط بين الأول والآخر بما يعرف بعلم المناسبة. تعال نشوف ونقرأ الآية. بدأ الله تعالى الآية بقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى الله سبحانه وتعالى يتكلم عمن يتكلمون أو يفعلون الكفر، لأن من كما ذكر العلماء من صيغ العموم، وكفر نكرة، فيدخل فيها الكفر بالقول أو الكفر بالفعل. من كفر بالله من بعد إيمانه، ودي الردة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين قالوا الكفر، استثنى منهم المكره إلا من أكره، فالمكره لا يكفر ولا تترتب عليه أحكام التكفير، لأن عنده مانع معتبر وهو مانع الإكراه. ثم قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب، إلا من أكره، ده استثناء من مين؟ من عموم من يكفر. يبقى خرج المكره بخصوصه، وبقي العموم، باقي العموم على عمومه. فكل من كفر يكفر إلا من استثناه الله، والله استثنى في الآية المكره. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، بعد أن استثنى المكره قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين. من شرح بالكفر صدرا من المكرهين، فأكره على الكفر فقال الكفر بلسانه وقلبه منشرح لما قال ليس بكاره، يبقى هذا يكفر حتى ولو كان مكرها. لماذا؟ لأن الإكراه لا يدخل أبدا ولا يعمل في القلوب، لأن الإكراه إنما يكون على الظاهر. قد يحملك الغير أن تقول ما لا تريد أو أن تفعل ما لا تريد، لكن لا يمكن لهذا المكره أن يدخل في قلبك فيغير اعتقادك. فلذلك قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي من المكرهين، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني حال أن قالوا الكفر واطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم لما قالوه أو فعلوه، فهؤلاء كفار وعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ. وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح لصدره، وذلك يكون بلا إكراه. لو كان الآية المراد منها تخصيص الشارح بالصدر بالكفر، أنه لا يكفر إلا من شرح صدره بالكفر، لو كانت الآية سيقت والمراد منها هذا كما زعم هؤلاء، لم يستثني الله المكره، كان استثناء عبث. لو كانت الآية، عشان كنت مش فاهمينها كويس، حق الآية لو إن المراد بالدليل أنه لا يكفر إلا من شرح صدره بالكفر أو انشرح صدره بالكفر فقط، يبقى لي ربنا استثنى المكره، فكل من انشرح صدره بالكفر فهو كافر مكرها كان أو غير مكره. لو كانت الآية سيقت هذا المساق لم يكن هناك معنى لاستثناء المكره. وإلا ناقض أول الآية آخر الآية، كان هناك تناقض. بل يجب أن يستثنى المكره وغير المكره، يجب أن يستثنى المكره وغير المكره. من شرح صدره بالكفر مكرها كان أو غير مكره فهو كافر، كده برضو. وإذا تكلم، شو بقى الكلام، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وإذا ما تكلم بكلمة الكفر طوعا، طوعا يعني من غير إكراه، كان ممن شرح بالكفر صدرا. يبقى عندك أكثر من طريقة للرد. الطريقة الأولى الاعتماد على أن الاستثناء ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من المكرهين، يبقى استثنى الله المكره لا يكفر لأن عنده مانع إلا أن ينشرح صدره بالكفر يكفر أيضا. وبقي أن تقول بعد ذلك: دلت الآية على أن كل من تكلم بالكفر اختيارا من غير إكراه فهو ممن شرح بالكفر صدرا، فكأن المعنى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من تكلم بالكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. وقد دل على ذلك قوله تعالى، دل على هذا التفسير قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم ولم تنشرح صدورهم بالكفر، ولم يعتقدوه، ولم يريدوا الخروج من الملة بهذا الاستهزاء كما ثبت عنهم: إنما كنا نخوض ونلعب. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، من غير اعتقاد للكفر، بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح بالكفر صدرا، ولا يكون هذا إلا ممن شرح بالكفر صدرا. يبقى من شرح بالكفر صدرا كل من تكلم بكلمة الكفر اختيارا وطواعية من غير إكراه أو خطأ، من غير إكراه أو خطأ. فإذا ما تكلم بكلمة الكفر غير مكره وغير مخطئ كان ممن شرح بالكفر صدرا. فلو أنهم قالوا: لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، وأرادوا لم يتكلم بكلمة الكفر خطأ ولم يتكلم بها إكراها، كان المعنى صحيحا. ولكنهم اشترطوا اعتقاد الكفر وإرادة الخروج من الملة، وهذا هو الاستدلال الباطل الغير مقبول، والذي ليس في الآية ما يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. ما شرح الله شرح هو نعم. ما انشرح الكفر بالصدر مش لازم هو يقول انا انشرح صدري بالكفر، هو استهزأ خلاص كده ولم يرد. طيب هل هو مكره؟ هل هو مخطئ؟ يبقى هو ممن شرح بالكفر صدرا، هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام. من تكلم بالكفر اختيارا طواعية غير إكراه، مختارا غير مكره، مريد أي ليس مخطئ، يعني لم تخرج منه الكلمة على سبيل الخطأ، زي اللي قال: لمن تعبدي وأنا ربك. مش هتقول كده أصلا، فده يندرج تحت الايه؟ تحت الخطأ. فمن تكلم بكلمة الكفر ليس مخطئا وليس مكرها، يبقى ده ممن شرح بالكفر صدرا. وصلت؟ ده ما وصلتش؟ لا، مش كل الناس يشرح صدرا بالكفر، مش كل الذين قالوا يشرح صدرا بالكفر. يبقى انت كده بتقول بكلام المرجئة انك بتشترط ان ينشرح صدره بالكفر. احنا لا نتكلم عن ان هو يقول ولا ما يقولش، يعني ايه صدره مشترح بالكفر؟ يعني رضي الكفر. الله يفتح عليك. كلمة شرع صدر بالكفر يعني ايه؟ ليس مكرها وليس مخطئا، بس ده كلمة شرع صدر بالكفر. يعني هو لو ان انسان تكلم بالكفر مكره، هل شرع صدرا بالكفر؟ لا. ليه؟ لان عنده مانع. لو انه تكلم بكلمة الكفر خطأ عنده مانع. بس لو تكلم بكلمة الكفر لا مخطئ ولا مكره، كفر وكان ممن شرح بالكفر صدرا، سواء صرح او لم يصرح. وصلت؟ ايوه نعم. ايوه نعم. المكره. نعم. هو المكره وصدره هذا الإعراض. طيب أنا بس يعني الرد في الآية، هي الآية ديت هنرد من وجهين. الوجه الأول إن ربنا قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الاستثناء، استثناء في حق المكرهين أم غير المكرهين؟ المكرهين، للمكره، ولكن من شرح المكره يعني من تكلم بكلمة الكفر مكرها إن شرح صدره بها كفر. يبقى شرح الصدر هنا جاء في حالة انشراح صدر المكره، فذكر ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من المكرهين، لأن ربنا قال من كفر بالله من بعد من إلا، استثنى من القائلين المكره، ثم استدرك وقال ولكن من شرح صدره من المكرهين بالكفر كفر. يبقى ده وجه، يعني نعم حتى لو أكره، حتى لابد أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار كيف تجد قلبك، قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا. يبقى هنا سألوا عن القلب، فعمار قال الكفر ولكن قلبه كاره لهذا الذي قاله، والإيمان كالجبال الرواسي فيه، لكن لو المكره قال الكفر ووضع القلب اللسان كفر. يبقى ولكن استدراك من المستثنى، المستثنى إلا من أكره، يبقى كل اللي قال الكفر يكفر، يستثنى من ذلك المكره، ويستدرك على المكره منشرح الصدر من المكرهين. ده وجه. الوجه الثاني في الرد أن تقول إن ربنا لم يستثني من الذين كفروا إلا المكرهين فقط، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فاستثنى المكره فقط من القائلين للكفر، فدل ذلك على أن من تكلم بالكفر اختيارا يكون ممن شرح بالكفر صدرا. يبقى دي وجهين في الرد هم. وصلت؟ ويقول أيضا شيخ الإسلام أيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، من كفر بالله إلا من بعد إيمانه إلا من أكره، يبقى استثنى من اللي يكفره المكره. طيب ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره. لو كانت الآية الاستدلال على ما قالوا هيستثنى المكره، لو كان الكفر لا يكون إلا ممن شرح بالكفر صدرا، طب اسمعنا استثنى المكره ملهاش أصل، ملهاش إيه توجيه. طيب. لأن الإكراه على ذلك ممتنع، الإكراه على عمل القلب، محدش بيكره حد على عمل القلب أبدا، لا يمكن أن يحدث. فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حالة الإكراه، ده الوجه الثاني. فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم على الفتن التي ستكون في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض. يبقى هنا جعله كافر لأنه باع دينه بالإيه؟ بالمال، ولم يشترط أن يقصد وأن يريد الخروج من الملة. بيقول والآية نزلت في عمار بن ياسر، هنا شيخ الإسلام ذهب إلى وجه ثالث في الاستدلال. الوجه الثالث النظر في سبب النزول، لأن العلماء في مقدمات التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها. معرفة هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام وذكرها العلامة محمد جمال الدين القاسمي في مقدمة كتابه الفذ محاسن التأويل في المجلد الأول، عمل مقدمة كده نصف مجلد مقدمات للتفسير، فذكر من هذه المقدمات معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها. يعني إذا أشكلت الآية عليك وكان لها سبب نزول ترجع إلى سبب النزول يعينك معرفة السبب على فهم الآية. فبيقول والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، أكرهوا على التكلم. لذلك بعض الفقهاء يقولون التقية في الأقوال لا في الأفعال، وإن كان هذا ليس براجح. ومن أدلتهم على ذلك أن الآية نزلت في قول عمار ولم تنزل في الفعل، لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا، لأن ربنا سبحانه وتعالى نكر الكفر قال من كفر، فدل ذلك على أنه سواء كان بالقول أو بالفعل، ثم أنه لا فرق بين من يقول الكفر اختيارا ومن يفعل الكفر اختيارا، كذلك لا فرق بين من يقول الكفر إكراها أو يفعل الكفر إكراها، بل إن من الأقوال ما يكون الكفر فيه أغلظ من الأفعال كسب الله وتنقيصه، هذا أعظم كفرا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. بعض الأدلة اللي ذكرها العلامة الشوكاني. بل أقيه على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح بالكفر. بس عايز يقول ربنا استثنى المكره، إذا تكلم من غير إكراه يبقى ده إيه؟ ممن شرح بالكفر. يعني من شرح يعني لا هو مكره ولا هو مخطئ. بس الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات، ودي رسالة احنا إن شاء الله عايزين نشرحها عشان هي فيها كلام مفيد جدا في مناقشة بعض من ينتسبون إلى غلاة التصوف أو من يذب ويدافع عنهم. بيقول ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وده اللي دخل بنركز عليه في مسيرة التركيز على أصول الاعتقاد، أن هناك كفر بعد الإيمان كما أن هناك إيمان بعد الكفران، لأن هذا التصور هو الذي يغيب عن كثير من أبناء الأمة، لأن عوامل الغزو الفكري التي ميعت المفاهيم والتصورات ومنها مفهوم الكفر والإيمان، حصلت الكفر عند الأمة في كفر التكذيب، ما لم يكذب المرء بدين الإسلام أو يكذب بالنبوات أو يكذب الرسالات أو يكذب القرآن أو يصرح بأنه كافر لا يكفر، كما قال بعض الأزاهرة على قناة أزهري قال الكفر هو ده، هذا هو الكفر، أن يريد أن المرء نفسه ينكر الألوهية أو ينكر النبوات أو ينكر القرآن أو ينكر بعض القرآن أو يقول أنا كافر، كل هذا الكلام نوع واحد من الكفر، كفر الجحود، والجحود نوع واحد من أنواع الكفر. فلذلك الناس أصبحوا يتساهلون في ارتكاب النواقض وهم لا يعلمون أنهم يرتكبون للنواقض، فلذلك الأمر يحتاج إلى إصلاح. والمحور الأول في من محاور الإصلاح، المحور الإصلاح العقدي، الإيمان والكفر. فبيقول إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، يحلفون بالله ما قالوا، دي آية ثانية يعني، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وده الشاهد في كفر بعد الإسلام بإيه؟ بكلمة، ده السبب، ذكر الله السبب، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بإيه؟ بالجحود والتكذيب وجحود الرسالات والنبوات والكتب، ولا كفروا بكلمة قالوها، كفروا بكلمة قالوها. إذن هذا هو المطلوب إثباته، وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بالكفر مزحا بها. يعني بيقول إذا ما ثبت عندك أن بعض الناس ممن كانوا مع رسلنا في غزوة تبوك قالوا كلمة على سبيل المزح خرجوا بها من الإسلام، فإذا من يتكلم بالكفر حفاظا على مال أو على دنيا أو على جاه يكون أعظم كفرا من تكلم ممن تكلم بالكفر مزحا. الآية الثانية اللي هي بتثبت هذا المعنى في قلبك ونفسك، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، غير المكره فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة، طبعا خوفا ما لم يكن إكراها، ونتكلم عن الخوف يعني الخوف الذي لا يصل إلى مرحلة الإكراه. فلم يعذر الله تعالى من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين، الآية تدل يعني الشاهد في الآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الوجه الثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل، يعني إنما حملهم على الكفر وأن ينشرح صدرهم بالكفر ليس اعتقاد الكفر ولكن حب الدنيا، إنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل سبب كفرهم هو الوجه الثاني من الاستدلال استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، ولم يجعل سبب كفرهم أنهم اعتقدوا الكفر وأرادوا الخروج من الملة، فدل ذلك على أن التلفظ بالكفر رغبة في الدنيا كفر. العجيب أن بعض الناس ممن يقولون بقول المرجئة جعل قول الكفر وفعل الكفر بسبب حب الدنيا أو الخوف على الجاه والوظيفة مانع من موانع التكفير، يعني جعل إرادة الدنيا مانع من موانع التكفير، يعني يقولون هذا الذي ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار نقلا يؤدي إلى إبادة المسلمين أو إلى استئصال شأفتهم أو خضرائهم. إن فعل ذلك مقابل مال يقولون هذا محرم. ليه؟ لأن الباعث أو الحامل له على ذلك هو حب المال. ربنا سبحانه وتعالى جعل استحباب الحياة الدنيا على الآخرة كفر، وهم يجعلونه مانع من موانع التكفير. شوفوا المسألة انقلبت ازاي. ذلك الحكم، ده الحكم الشديد، ذلك بأنهم استحبوا، حملهم على هذا الكفر استحباب الحياة الدنيا. فلما يكون سبب كفر حب الدنيا، كيف يتحول سبب الكفر إلى مانع من موانع التكفير؟ هذا كلام باطل وهذا كلام مردود. الشيخ حمد بن عتيق في كتابه الدفاع عن أهل السنة والاتباع بيقول، وهو يتكلم عن واحد ممن كانوا يثيرون الغبار حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يثار الغبار علينا، تكفيريين بكفير المعينين. فهذا المخالف لأهل السنة، المخالف لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم حتى لو انتم عايزين تكفروا فالقرآن الكريم اشترط ان ينشرح الصدر بالكفر، لأن الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالشيخ حمد بن عتيق بيرد على هذا الاستدلال. بيقول وأما خروجه عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فقوله فمن شرح بالكفر صدرا أي وسعه وفتحه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر فذلك الذي ندين الله تعالى أنه كافر. وإحنا برضو بندين الله أنه كافر هذا، لكن الذي لا ندين الله به أن الكفر لا يكون إلا بهذا. في فرق بين ده نوع وده حق. فهو بيقول هذه عبارته، وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا، وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه. يقول يعني معنى كلام الرجل ده إن مش هيكفر إلا الذي يشرح صدره للكفر ويوسع صدره للكفر ويطمئن قلبه بالكفر. بيقول وهذا الاستدلال معارض أو معارض لصريح المعقول وصحيح المنقول. يعني هذا الاستدلال فيه معارضة للعقل وللنقل. فإن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي، فهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن لم يتلفظ بالكفر. يعني واحد انشرح صدره للكفر وطابت نفسه للكفر واستحب قلبه الكفر كفر ولو لم يتكلم. وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولا فعله بجوارحه، هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، هنا بيشير على مسألة، إلى مسألة تكلمنا عنها كثيرا. من أسباب بطلان قول المشترط لذلك في التكفير أنه أحال التكفير على مناط مش منصوص عليه في الآية. يعني القرآن الكريم بيقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. هنا بيتكلم عن أناس قالوا الكفر أو فعلوا الكفر، فقال هؤلاء يكفروا إلا المكره. ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين. يبقى إذن شرح الصدر بالكفر مناض مكفر بذاته، كما أن الاعتقاد مناض مكفر بذاته، كما أن الجحود والتكذيب مناض مكفر بذاته. فلما يأتي هذا المناط هو سبب حكم، يعني يأتي في معرض قول أو فعل، يبقى القول أو الفعل لا فائدة فيه. يعني لما نجي نقول معتقد الكفر كافر ولو لم ينطق ولو لم يفعل، وده كفر الزندقة وكفر النفاق، لأن المنافقين يفعلون أفعال الإسلام وقلوبهم يكرهون الإيمان، يبقى هذا كفر، كفر الزندقة اللي هو كفر التكذيب الباطن، مكذبين في الباطن. فهذا الكفر اللي هو كفر التكذيب في الباطن يعذب المنافقون عليه في نار جهنم فيكون في الدرك الأسفل من النار، لأن كفرهم كفر اعتقاد وتكذيب. لكن في أحكام الدنيا جرت عليهم أحكام الإسلام، لأنه لم يظهر منهم مناط يكفر في أحكام الدنيا، لكن هم آتوا مناطا مكفرا على الحقيقة، أي عند الله تبارك وتعالى. فلذلك لما احنا نقول من قال الكفر أو فعل الكفر يكفر إذا اعتقد، يبقى القول والفعل له ما لهمش أي لازمة، لأنك أنت قيدتهم بالاعتقاد، بينما الاعتقاد أصلا مناط مكفر بذاته. فمن أمارات ضعف الاستدلال أن يحيل المرء إلى مناط مكفر غير المناط المنصوص عليه، فيجب ربنا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم مكذبون بقلوبهم. سبحان الله، لما ربنا سبحانه يقول إيه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يبقى كفروا بعد إسلامهم بالكلمة، سبب الكفر الكلمة، يقول لك لا هم كفروا لأنهم اعتقدوا الكلمة، يبقى الكلمة هنا ملاش أي لازمة. هذا يصان عنه القرآن الكريم، ده لغو وعبث، يصان عنه القرآن الكريم، لأن الله لو أراد أن يحصر الكفر في التكذيب ليه يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر؟ كلمة الكفر دي مؤثرة أم لا؟ إذا كانت غير مؤثرة فوجودها لغو، شكرا برضو. أما إن كانت مؤثرة وهي كذلك فهو الذي ترتب عليه الحكم، ترتب الحكم الكفر على السبب وهو القول، لأننا ذكرنا أن أسباب الكفر قول أو فعل. فنقول كفر كفر بسبب، إيه السبب؟ القول، ألا وهو الكلمة. وكذلك قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، كفروا بالاستهزاء، ولا كفروا باستحلال الاستهزاء، كفروا بالاستهزاء. يبقى أنت كده تدرك أن لو أي إنسان أحالك إلى مناط غير المناط المنصوص عليه ده ضلال، ده ضلال. وهذا كما قال الإمام الشاطبي من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه. اليهود كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني الآيات نازلة على شيء يروحوا يودوها مكان تاني، ينزلوها موضع آخر، أو يجعلون للآيات مناط غير المناط المنصوص عليه. دي طريقة اليهود يحرفون الأدلة، والتحريف قد يكون تحريف نص لفظ وتحريف معنى كما ذكر العلماء. فتحريف اللفظ كبزيادة ونقصان، قولوا حطة قالوا حنطة، لازم يعملوا حاجة، ما ينفعش ياخدوها على طول. قولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا ايه؟ زادوا حرف وهو النون، فده اسمه تحريف في اللفظ وتحريف بالزيادة. كذلك الجهم بن صفوان السمرقندي الجهمية، قيل لهم الرحمن عرش استوى قالوا استولى، فزادوا ايه؟ اللام. لذلك ابن القيم قال في النونية ان نون اليهود ولام الجهميه شيء واحد، دول قيل لهم قولوا حطه. يا اخي ناس وصلوا الى مستوى سبحان الله، الهدايه والضلال بيد الله تبارك وتعالى، فيش حد ابدا يملك ان يهدي احدا ولا يملك ان يضل احدا. من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدايه بيد الله. دول اليهود كل اللي فعلوه، جميع ما فعلوه مع الانبياء هيحط عنهم بكلمه واحده، خذ الباب سجدا وقولوا حطه، حط عنا خطايانا يا رب، بس اتذللوا بس يغفر لكم خطاياكم. لكن ألفوا الخروج عن الدين، صار الخروج عن الدين له سجية، ما ينفعش حتى لو قيل له بس قول حطة حه الحه والطه والته المربوطة، ثلاث حروف، الثلاث حروف دول مع اعتقاد القلب كل اللي فعلتموه يغفر. قالوا من فوش ثلاث حروف لازم نزود حرف، إن أصلا المآسي التي ارتكبناها كبيرة، فلا بد أن يكون اللفظ اللي هو يسقط هذه العقوبات يكون كبير كده، تعودوا مع ربنا كده، حطة حنطة تعودوا كده، مش ثم ناس إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تتخذونها هزوا تتهزر معنا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ادعو لنا ربك يبلغ لنا ما هي يا رب ما هي، يقول لهم ادعو ربك يبلغ ما لونها. بعد كل هذا العنت جاءت البقرة بالأوصاف التي من كثرة النقاش فيها تعنتوا وتشددوا، فشدد الله عليهم فجاءوا بها بالأوصاف التي قالها موسى، وهم مسكين مش عايزين يعملوا، يمسكوا السكينة يطلعوا قدام ويرجعوا ورا شوية، فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد كل النقاش ده سيدنا موسى ادخل الأرض المقدسة التي كتب، ادخلوا بس هتخشوا بس، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هي مش عايزة غير دخول بس، وبعدين انتوا هتغلبوا، ده وعد من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يا موسى إن فيها قوما جبارين، هو يعني ربنا اللي قال له ادخلوا الأرض المقدسة لا يعلم إن فيها قوما جبارين؟ يعني الذي أمر بدخولها لا يعلم من بها؟ فهم بيقولوا فيها قوما جبارين، زي بالضبط الآن وسائل الإعلام يدخل الكنائس والمساجد وينجسوا المساجد ويحطوا صلبان على المساجد. أنت بقى عاوز تتعامل إزاي مع المشكلة؟ تلاقي البرامج كلها 24 ساعة بتتكلم عن الحدث، لا لا ده ظاهرة عجيبة جدا، وضع الصليب على المسجد دي ظاهرة خطيرة في منتهى الخطورة، ولكن الناس تروح تنام. ايه اللي طب ايه جديد؟ يعني تنقل لك صور بتعبر عن ان الناس يخرجون في مظاهرات صاخبة من شبرا يقولون تسقط المادة الثانية. طيب مش ده معاداة صريحة لدين ربنا؟ طيب يا علماءنا ويا مشايخنا ويا سيادنا الناس تعمل ايه في الموقف ده؟ حد يقول لنا حاجه يا اخوانا؟ اللي يطلع يقول لك ايه؟ هذا المظهر يقطع القلب. طب ايه الجديد اللي انت جبته؟ مفيش جديد، نحن نريد ايه المطلوب علشان الناس لا تنفجر وتقوم بافعال فرديه. بعد ما يقوم بافعال فرديه تبص تلاقي الشاشات كلها ندين ونسجد ولا يجوز، وكان ينبغي الرجوع الى العلماء والرجوع الى، طب ما يا اخواننا ما احنا عم نقوله، الناس بتتكلم والناس تعبت من كثر الكلام. فسيدنا موسى عليه السلام ندخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ان بها قوما جبارين وان ندخل حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فان داخله، بس تحل لنا المشكله ونحل الموضوع، احنا هنتكرم ونتفضل نخشها بس بعد ما تهيئ لنا الدخول بس. يعني شوف بقى التكرم والتفضل استراط بقى بيشترط مع الأنبياء مع النبي. بعدين في الآخر قالوا ما تنقصت فينا, نحن احنا ما عندناش دماغ, ونحن لا نحب الجدل, اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. خلاص بقى ناس اكفل أورادك وانتهي, شنو يقول لك نحاول ندخل لهم من ناحية, خلاص يا مولانا هم قفلوا عشان يسمعوا, خلاص جابوا الآخر هتكلم معهم فيه ثاني, انتهى. فبعض الناس جعلوا إرادة استحباب الحياة الدنيا وهو سبب الكفر جعلوه مانع من موانع التكفير. نذكر كلام الشيخ صالح الفوزان, له كلام رائع جدا في على شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب, بيقول فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من خمس حالات, الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخرج عن حالات الخمس. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه, فهذا لا شك في كفره. الحالة الثانية ألا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك, لا يكون معتقدا لكنه لم يكره على ذلك بقلبه, فهذا لا شك في كفره. الحالة الثالثة الحالة الثانية ألا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا أو مدارات الناس أو موافقتهم, فهذا كافر بنص الآية, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الحالة الثالثة من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. الحالة الرابعة أن يفعل ذلك لاعبا ومازحا كما حصل من النفر المذكورين, وهذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحالة الخامسة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان, فهذا أمر رخص له في ذلك دفعا للإكراه. وأما الأحوال الأربعة الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات, وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أو فعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه, وهو قول باطل مخالف للنصوص وهو قول المرجئة الضلال. يقول الحالات اللي ذكرناها مع الآيات اللي استدلنا بها تدل على بطلان قول من اشترط أن لا يكفر المكلف إلا بعد الاطلاع على باطن قلبه. طبعا لا يمكن لنا أن نطلع على باطن قلبه, بقي أن يصرح هو فيقول أنا قلت هذه الكلمة وأنا معتقد بقلبي اعتقادا جازما لها, فهذا القول لم يقل به إلا المرجئة الضلال, نعوذ بالله من الخذلان. الحالة الثالثة من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه, فعله على سبيل الموافقة لأهله. وسط ناس لا يقومون على الكفر والشرك, فهو عشان ما يبقاش منبوذ يعني في وسطيهم يقول لك اديهم 10 كفر معاهم عشان ما بقاش ايه, ما بقاش انا منبوذ في وسطيهم عشان الناس ما تكرهنيش, يعني اللي كانوا يسمونه ده من باب مصلحة الدعوة. ما كلهم كفار مع هذا الخامس ده ملوش حال. نعم ولكن ما شرح بكفر صدر المداحة اللي نتكلم فيه من الصبح. أي هذا يكفر، لأنه ربنا لم يستثني إلا المكره، هذا مكره خلاص. ما ربنا قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، لم يستثني إلا المكره. فمن قال الكفر أو فعله رغبة في الدنيا أو لموافقة قومه فيكون كافرا ممن شرح بالكفر صدرا، يكون ممن شرح بالكفر صدرا. يبقى تبين لنا أن الآية التي اعتمدوا عليها هي بفضل الله تبارك وتعالى حجة لأهل السنة والجماعة على أن قائل الكفر من غير إكراه يخرج من الإسلام، كان معتقدا لذلك أو لم يكن معتقدا لذلك، لأن الله لم يستثني من هؤلاء إلا المكرهين. طيب، يعني هنقرأ كلام من باب العلم، يعني نقرأ كلام ونشوف رأي حضراتكم فيه. بيقول العالم: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. كلام ده صحيح؟ يعني غير صحيح. طيب، لما نجي نقول مثلا قال الإمام فلان يبقى صحيح؟ أنا أخرت الإمام بقى عشان إيه؟ أشوف بقى. قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار في الجزء الرابع صفحة 578 و579، قال: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار يعني لا يكون معتبرا بما يقع من طوارق الشرك، من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام. ما الناس يخلي بالجهل دلوقتي. ولا اعتبار، احنا موضوعنا القصد، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. هو هل يشترط للتكفير أن يريد الخروج من ملة الإسلام إلى الكفر؟ لا يشترط هذا. ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه، ولا اعتبار بلفظ يتلفظ به المسلم يدل على الكفر. يمكن الحته دي فيها اشكال، ولذلك انا هعلق على النقل بعدين. فان قلت فقد ورد في السنه ما يدل على كفر من حلف بمله غير مله الاسلام. هل دخلنا في الكفر ايه دلوقتي؟ الاصغر. دخلنا في الكفر الاصغر اقوال او افعال حكم الشارع بانها كفر لكنها لا تناقض الايمان من كل وجه، ودي باسمها نواقص الايمان غير نواقض الايمان. فرق بينهم نقطه، فالنقطه دي تطلع عن المله، نواقض غير نواقص. فإن قلت قد ورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر، ما يدل على كفر من حلف بملة غير ملة الإسلام، وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما في حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ونحو مما ورد مورده. وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة كفر. قلت إذا ضاقت عليك سبل التأويل يعني في النصوص دي ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذا الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو كما قال ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا، فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة، فحتم على كل مسلم ألا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا، ويقصر على ما ورد مما تقدم على موارده، وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. كلام الإمام الشوكاني بصراحة كلام مشكل، مشكل أو مشكل، كلام مشكل يعني يحدث إشكال. هل الإمام الشوكاني بيتعامل مع الأدلة التي ذكرها وما يكون على منوالها من الأدلة التي فيها وصف قائل القول أو فاعل الفعل بالكفر، ويكون القول أو الفعل لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، فبالتالي بيشترط انشراح الصدر في هذا؟ إن قصد ذلك فالمعنى صحيح، لأننا لا نكفر بالأدلة المحتملة، ومن الأدلة من التكفير بالمحتمل التكفير بالأدلة المحتملة، كإطلاق لفظ كفر كفر على قول أو فعل، والقول أو الفعل أتت أدلة أخرى تثبت أن المسلم قد يتصف به. يعني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على اقتتال المؤمنين. طيب عند الآيات الأخرى أثبتت الإيمان مع وجود الفعل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، طيب وبعد كده قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى أثبت أن في قتال لطائفتين مؤمنين ولم ينفي عنهم اسم الإيمان، يبقى دل ذلك على أن الكفر المراد في الحديث ليس الكفر الناقل عن الملة، والذي اصطلح الفقهاء على تسميته كفر دون كفر، أي كفر لا ينقل عن ملة الإسلام. كذلك من حلف بغير الله فقد أشرك، هل هذا الشرك الأكبر الناقل عن الملة؟ لا، لأن سبب الحديث أن عمر بن الخطاب كان في نفر يحلفون بآبائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله شرك أصغر غير ناقل عن الملة. فلو قلت أن التكفير حتى ذلك هو قال تتعامل إزاي مع الأدلة دي، فقال إما أن تجريها على ما هي عليه، لأن العلماء لهم مسلكين في التعامل مع هذه الأدلة، أعني الأدلة التي ورد وصف الفعل والقول بأنه كفر ولكن لا يراد بهذا الكفر الناقل عن الملة. فبعض علماء يتأولون الأدلة، يتأولون يعني إيه؟ يعني يصرفون الأدلة ويفسرونها على غير ظاهرها، لأن الظاهر غير مراد، أو يحملون اللفظ على معنى آخر، كما ذكر ذلك الإمام النووي، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يقولون الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر أو الكفر غير الناقل عن الملة، والذي قد يجتمع مع المؤمن كما قال ابن القيم، فيكون المرء معه إيمان موحد مشرك ومؤمن كافر، يعني معه أصل الإيمان ومعه أفعال الكفر وأفعال الجاهلية الغير ناقلة عن الملة، ومعه أصل التوحيد ومعه بعض صور الشرك الأصغر التي لا ينقل عن ملة الإسلام، وده أصل أهل السنة والجماعة. فده مذهب الأول، مذهب التأويل. المذهب الثاني منع التأويل، قال يعمل بهذه الأدلة لأنها سيقت في موطن الزجر، وموطن الزجر لا بد من استبقائها على ظاهرها. نقول قتال المؤمنين كفر، لا بد نقول هذا الإطلاق من غير أن نقول لكن هذا ليس معناه، لأنه بيقول إن التأويل والصرف هنا بيعمل إيه؟ هيخلي الزجر ضعيف. لذلك العلماء كالإمام أحمد لما كان يأتي الأدل ليس منا يقول ليس على من سمتنا، كره أحمد ذلك، قال هذا تأويل يجعل هذه الأدلة ضعيفة العمل، خذها على ظاهرها، من لم يوتر فليس منا. يعني يا مولانا ليس منا يعني ليس منا، لا يقول ليس منا يعني ليس على سمتنا وليس على هدينا، لكن والله الفروض خمسة. بص لقيت مش هصلي الوتر أبدا، خلاص ما هو خد الحكمة. ودي الايه، لكن في موطن لما تكون بتتكلم عن تأصيل تؤصل، لكن لما تكون عن دعوة وتربية ده موطن وده موطن آخر. في موطن التأصيل والتعليم لابد أن تبين علشان لا تطرح أفكار الخوارج وتصورات الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي والآثار. لكن في موطن التعليم استبق الزجر، من لم يوتر فليس منا. يعني فليس منا، يعني فليس منا يا مولانا، ليس منا يعني ليس منا، هكذا. يبقى في موطن التربية تستعمل هذه النصوص بقوتها حتى يكون أردع، يكون في ردع ويكون فيه زجر. تجد تتكلم مع ناس مشهورين بالقتل، تجيب الآيات بقى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا الذنب الوحيد اللي مزيل بكل هذه العقوبات الوحيد. لابد انك تطلقه هكذا لانه يؤثر في القلوب لما يصل اليهم. لكن لما تيجي ترب الناس وتقول من ترك الوتر فليس منا، اوعى تفتكر فليس منا يعني ليس من المسلمين، لا، هو مسلم وله كامل الحب وله كامل الولاء، يبقى انت هتقول له سيب الوتر. لذا انت لم تفرق بين موطن التعليم والتأصيل وموطن التربية. هذا فاجر. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه انه افتى في هذه المسألة بفتوتين، هل لقاتل المسلم عمدا توبة؟ لا، توبة لا. واخر هل لقاتل المسلم عمدا توبة؟ نعم. ايه الفرق؟ لا ادرك ان السائل جاء ليقتل. يا مولانا الشيخ ولا واحد هيقتل واحد يا مولانا ليه توبه؟ تقول سبحان الله، ده اللي اراد ربنا غفر اللي قتل 100 نفس، يقول لك ايه 100 من واحد، يبقى في 99 فرق، يروح مموت ومخلص ويعتمد على ايه؟ ولذلك يا اخوانا المفتين زمان كان بيفهموا السائل من عينه، اللي بيفتي على مجرد ما يدخل يبقى عارفه، لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصحابة. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وكان حدث بينه وبين عمر خصومة، شافه من بعيد قال غامر صاحبكم، يعني أبو بكر عامل مشكلة وجاء يتكلم من غير أن يتكلم. والصحابة كانوا يعرفونه لما يشوفوا وش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كره هذا الأمر، كره هذا الأمر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة رضي الله عنها، حديث في الصحيح، فوجد عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تفاوير، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما أمسك بورقات من التوراة قال يا رسول الله إني لقيت واحدا من اليهود أعطاني هذه الورقات من ورقات موسى، ألا أقرأه عليك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. فهموا على طول مجرد ما شافوا وشه فيهم، على طول كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس من وجوههم. يعني عمير بن وهب الجمحي لما جلس صفوان بن أمية وذكر قتل بدر، فقال يعني عمير بن وهب الجمحي والله ما الحياة ليس لها طعم من بعدهم. فقعدوا تفتكروا بقى أبو جهل والجماعة الكبار دول الأيام بتاع الزمان، وحمزة البسيوني وأيام الله لا يعيدها. فقال إيه بقى عمير بن وهب الجمحي، وكان صفوان بن أمية كان أصلا داهية، فقال عمير بن وهب والله لولا دين علي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لقمت إلى محمد فقتلته. فاغتنمها صفوان، قال أما دينك فعلي قضاؤه، وأما عيالك ما عيالي أواسيهم ما دمت حيا، تعش الهم. قال فاكتم عني هذا الخبر، فجاء بسيف وضعوا السم في السيف شعذ بالسم ثم انطلق به وضع السم في وضع السيف في القرب حتى دخلوا إلى المدينة. ده الشاهد. فأناخوا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ضالعين رآه عمر قال هذا الكلب عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر. بس عرف منين؟ هو ده المطلوب. يعني ما تبقاش أنت بتتكلم في الخيال، بتكلم ناس زي إخواننا يعني بعض التيارات ربنا يبارك فيهم بتوع التبليغ السلام عليكم. أنا عايزين أهم حاجة الحتة ديت، شوف مدام الحتة ديت واخد له، والحتة ديت من كتر الدخان والسجائر سودة. نسأل الله العافية. فمنهج إصلاح، يعني أنا أعجبني كلام الشيخ الله يرحمه عبد الله السماوي، كنت سألته بقول يا مولانا، وأنا كنت يعني لسه مبتدئ يعني يمكن في فترة 83-84 يعني كنت بزوره في البيت، فبسأله بقول يا مولانا إحنا في أي مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله؟ فقال لي سوف أنا أقول لك شيء. قال أرأيت لو مر بعض الناس على صبي يبكي جوعا فنظر أحدهم إلى الصبي وقال أنا أرى أن نربط يديه حتى لا يؤذي نفسه، وقال الآخر بل نربط رجليه، وقال الثالث بل نكفف دموعه، فضن الرابع إلى الأصل المرض. قالهم يا إخوانا أنتوا بتعالجوا الأعراض، هو جعان أعطوه كسرة من الخبز كل المظاهر دي بطل، فأعطاه كسرة من الخبز إيده بطلت تضرب ورجله بطلت ترفس وبطلت. لكن لو قاعد ويقول لك إلا والله الرباط وحش، هات رباط يكون ألماني يربط برباط ألماني. هو ده الداعية اللي عنده بصيرة والداعية الذي لا بصيرة له. الاثنين عندهم إخلاص، لا يشكك أحد في إخلاص أحد، لأن التقوى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد أن يحكم على قلب أحد ونحن نظن بكل الناس الإخلاص. لكن الإخلاص وحده ما ينفعش، لا يكفي. الإخلاص وحده لا يكفي، إنما الإخلاص لابد أن يكون معه البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، فأدعو إلى الله في الإخلاص على بصيرة، اللي هي البصيرة دي كما قال الشيخ ابن العثيمين قدر زائد عن العلم. الناس دول ينفع لهم إيه؟ إيه نوعية الخطاب اللي تصلح ليهم؟ هل يصلح معهم التعنيف؟ هل يصلح معهم الزجر؟ أنا بين قوم الناس مفاهمينهم إن دول معهم مش عايز غير التكفير الليل والنهار، نص الخطبة اللي أنا بقولها كلها كفر. ها وده كلام صحيح، بدل ده كافر، من بدل شافه هو كافر. أما النصارى فهم كفار، وأما اليهود فهم كفار، وأما من ولا فهم كفار. يقول لك بس زي ما يقول الناس دول. لكن لو أنك نقلتهم وقلت عبارات القرآن النفاق والزندقة حتى يتمرسوا ويدركوا أن الإيمان له نواقض والإسلام له مبطلات، فلا يستغربوا بعد ذلك ما تقوله من ألفاظ. ده كله داخل في البصيرة. وقد يقول لكم بس ده حق يا مولانا. فكرة زمان من باب يعني من الدعابة التي تخفف عن حضراتكم الإطالة، كان مقبوض على أخ من سوهاج، وكانوا راكبين عربية الترحيلات، والأخ ده كان بنى مسجد للإخوة فخدوه بيحققوا معاه. بيقولوا مين بيصلي في المسجد ده؟ احنا سمي كل الناس. فطبعا هو دخل العربية، هو دخل كده يقول السلام عليكم، وعليكم السلام، ايه اللي حصل؟ قال بيسألوا مين بيصلي في المسجد؟ يقولوا قلت له ليه؟ قال قلت لهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هم قالوا ازاي تقول كده؟ قالوا سبحان الله مش هو اللي بيحصل. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالبصيرة في غاية الأهمية، لابد أن يكون هناك إدراك ووعي. فكلام الشوكاني إذا أراد به الألفاظ اللي وردت بالكفر الأصغر والشرك الأصغر مقبول، لكن إن أراد أنه يشترط انشراح الصدر لكي يكفر المكلف ولا بد أن يكون معتقدا مريدا للكفر، فهذا الذي تأباه الأدلة. وقد سقنا طرفا منها. ثم الشوكاني عليه رحمة الله له كلام يدعم ما قاله العلماء وعلى نفس النسق. هو الشوكاني بيقول بكفر بعض الناس من غير أن يشترط القصد أو الخروج إرادة الخروج من الملة. بيقول في الرسائل السلفية يقول: وغالب الرعاية لا يصومون، وإن صاموا ففي النادر من الأوقات وفي بعض الأحوال، فربما لا يكمل شهر رمضان صوما إلا القليل. ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر. احنا مش بنناقش بقى ترك الصيام كفر ولا لا، احنا بنناقش كلام الشوكاني. فالشوكاني هنا اعتبر الصيام بهذه الطريقة ان الاصل ان يتركوه، واذا ما صاموا منه لم يكملوه، بحيث ان هذا يكون عادة. بيقول على هذا بهذه الطريقة ان تارك الصيام بهذه الطريقة يكون كافرا. وكم يعد العاب من واجبات يخلون بها، وفرائض لا يقيمونها، ومنكرات لا يجتنبونها. وكثيرا ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية، فيقول هو يهودي ليفعلن كذا أو ليفعل كذا، ومرتد تارة بالفعل وهو لا يشعر. يبقى ده كلام المذكور عنه في الرسائل السلفية، بيكفر بأفعال ولم يشترط، وأقوال ولم يسترط انشراح الصدر وإرادة الخروج من الملة. الذي ندين الله عز وجل به ونعتقد اعتقادا جازما هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو ما ساقه العلماء من فهمهم، أن من تكلم بالكفر أو فعل الكفر اختيارا ليس مكرها وليس مخطئا فإنه كافر، وهو ممن شرح بالكفر صدرا. فإن كان كلام الشوكاني مشكل والأقوى والنص الذي ذكرناه عنه في الرسائل السلفية يفهم النص الآخر على ضوئه، فلله الحمد والمنة. أما إن قصد الشوكاني اشتراط شرح الصدر والقصد للكفر والخروج من الملة ليحكم على المكلف، فهذا قول باطل، بل هذا قول المرجئة كما قرر ذلك علماؤنا. ونحن نعتقد أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، يعني مش دليل وحده ومش حجة هو أصلا، لكننا لا نسقط العالم بالهفوة والزلة كما يفعل ذلك بعض المتنطعين. لذلك كلام الشوكاني إن أراد به اشتراط شرح الصدر الخروج من الملة فهذا مردود وغير مقبول. في هذا القدر كفاية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.